غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علقي الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. جل من سواه شهر من جمال، حان فيه السعي للفردوس حان. هل ترى أذن في الكون بلال، أم هي الذكرى رواها رمضان؟ غردي يا روح ألحان الجلال، واسكبي في القلب نورا وأمان، علقي الأفراح في جيد الهلال، واهتفي بالحب أهلا رمضان. غردي